هذا ما نحبش نتحمل التبعات يعني. كنت قطع القميص تخلصوا لي ها خلاص نعم نو انا ما انا مريش انا شو تاعك دير مش حبيت له نعم اوي سجل نعم تفضل نزلت يعني خلاص مش يكون بعيدا هم هذا يلتقطوا حتى لو كان بعيد يلتقطوا ما كانش مشكلة ولا نكره هذه الأمور كلها من الأمور اللي أعيش عليها أنا في حياتي العلمية. قلت لكم في الأسابيع الماضية كان ماستر 1 ماستر 2 ولا لا؟ نعم. كاين ماستر 1 كاين ماستر 2 اقولها دائما الان. انا كي ندير درس تاعي في البيت ولا يجي واحد يسالني يقول لي نسجل نقول له سجل نقول له سجل علاه نقاط أخاف من الشر ولا أخاف من الله من البشر أخاف من البشر ولا أخاف من الله بكين الناس يقول له نسجل يقول لك ما سجليش ما دام هذا الأمر تتعبد بها ربي أنت. نذكر في أيام العشرية السوداء ما لحقتوش عليها لعلكم فتنة على الجزائر كنا في خضم مع جماعة التكفير جماعة القتال جماعة كذا جاني أخ جايب أسئلة على الواقع الجزائري كيف يتعاملوا مع جماعة المسلحة مع كذا. جلس أخ خالد عنده متسجلات بتاع الغرباء الآن جالس معي قال لي أخ نسجل الشيخ قلت له سجل حط التسجيل تاعه واحد أخ معه ثاني قال لي شيخ نسجل قلت له سجل مش كون نخاف أنا إذا كن لابد أن أخاف أخاف من من؟ ونصبح دائما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله فاش قال الصمت حكم فقرين فاعلهم ها؟ اي من صمت انا جنا الان نرجع للموضوع. قال لي هو الثاني قال لي نسجل قلت له سجل وانا راني مسجل والمسجل تاع قد لا يسجل بدون استئذان فهمت الاخ بدون كم تاع استئذان بدون استئذان جيب بدون كم تاع استئذان لعلك تظهر فهمت الان. جلسنا المجلس من أول آخره قريب واحد 3 ساعات 4 ساعات في المسلحة كي كملنا المجلس أخ تاع الغرباء التسجيل تاعه سجل كامل والأخ ما تسجلش ولا شريط لكن الكلام تسجل عند من؟ الله هذا الوقت وقت لي جلسة مع واحد من المخالفين لي أسأل الله لنا ولهم الهداية مع الشيخ فالح الحربي والألفين وثلاثة ولا أربعة هكذا فاتفقنا على أشياء كان لقاء هكذا بيني وبينه اتفقنا على أشياء كي رجعت الجزائر خرج منه أقوال أخرى بخلاف ما اتفقنا عليه. كانوا ناس جالسين وشهود الحمد لله رب العالمين لكن أنا قلت كلمة قلت له عندي تسجيل عندما حين وقت نخرجه بإذن الله. جوني الإخوة بعد ما الأمور أزمت بيناتنا الشيخ الشريط الشيخ الشيخ الشريط أنا عندي تسجيل عندما يحين المخال نقبلا وما يلفظ من قول فهمتوني يا أبنائي أنا لا أخاف التسجيل على لأن الكلام الذي أقوله لكم أتعبد الله به أنا لا أقف هذه المحاضرة من أجل الرزق أتعبد الله بكل كلمة أقولها لطالب العلم. ولهذا شفتوني لحد الآن راني في مقدمة لإعطاء مكانة العلم ورؤية العلم الشرعية الصحيحة، لأن هي النقطة، هي النقطة الأولى الحساسة، لأنها بها سيتغير مسار حياة إنسان كاملة. هوش مجرد البقر ياكل باش ياكل وحنا نستفيدوا من اللحم نتاعو كيزيد، اما الانسان، الانسان لو يراجع الهدي النبوي يجد الامر لا ياكل من اجل الاكل، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، معناتها هذه اشاره علميه طبية إنسانية كلها إشارة تعم ذلك. إيش معنى؟ معنى هذا الإرشاد إن تدخل منه، دخلت رايح من ثم لي، أصبر شوية أدخل فيها كذا، لا أنتما ولا هما. هو وصل لهنا وهي جاية داخلة، احنا ولا عندنا سيليبر. قوم حبيبي، قوم صلى الله عليه وسلم. النقاط لهنا والأخت لهنا والأخ لهنا. قسم بالله أيام نمر من ثم تاع النقاط، يا ليتني عمر، كون جيت عمر والله غرب الدرة، قلبي يتقطع في الرواق الآن. هنا أنتم متعشرة والله الذي لا إله إلا هو، لا تمتون بصلة للشرع إلا ما من رحم ربي. جالسين الأخوة هكذا في الرواق هنا هكذا ويقصروا، لا لا لا لا لا، وتجي أختي وسطهم نورمال هكذا. علاش؟ لأننا ولينا صوفية. قال أن أدخل في امرأة وأدخل في الحيط سياني، يدخل في امرأة يمسها ولا يمس الحيط كيف كيف، ما عادش بشر خرج ولا حجر. نعم، شكون تكلم؟ ها ايش قلتي؟ ها انا قلت لك الواقع نتاعنا دوك اللي خارجين ما يحتاجش حتى نخرجهم انا. قلت لك الخارجين فهم. انا نشوف، قلت لك راني نشوف الان في المجتمع نتاعنا اخوه اللحيه نتاعو تملى صدر في الرواق. نقول لهم اعطوا الطريق حقه، ها واحبط لتحت قصروا، اقسم بالله والو. نقول دائما كي نشوفها احنا نديروا دوله مسلمه امبوسيبل، والله اقسم بالله مستحيل. الأيام اللي كانت أخوات وكاين إخوة وكاين شيء تسمى التزام بشرع، كان هذا الرواق هنا للجامع للإناث ومن هنا للرجال، وهنا كان دخله هكذا. شفت الحيط هذا بناوه؟ لا، اللي فوق كان دخله منه هكذا، الأخوات يمشوا منه والأخوة يمشوا منه. هذا النظام إحنا اللي نديروه، لكن لما الأمور قال مولانا اسمحوا لي أدروا الدين جاء العمل به، وجاءت إحداهما إيش؟ ما معنى تمشي على استحياء؟ ما معنى تمشي على استحياء؟ لا ايش معنى تمشي على استحياء يا عباد الله؟ كلموني ريقي جف. مشي الحياة في مشيته. هذا لازم المعنى هذا لازم ندركوه، يعني الحياء في مشيتها. والأخت الآن أين الحياء؟ صح، أقول أين الحياء؟ تمشي على استحيان، يعني هكذا حاطة راسه تمشي تمشي، والأخرى هزة تيك تاك تيك تاك، وش معنى شوفوني يا ناس؟ وزيد تنبلها ساعدها تدير لاينار وتدير فغاجو اللي يسموه، وتدير شوية مرقاز في فمها أحمر. هذا واقع، ماشي هذا واقع مر. أنا لا أتكلم، أنا من خلال هذه التصرفات الآن هكذا القز يطلع لي. هذا شكون؟ ابني. وهذه شكون؟ ابنتي. أنا أعيش على هذا المبدأ، كل طالبة جت تدرس عندنا لازم أحافظ على عرضها مثل ما أحافظ على عرض زوجتي وبنتي. ما إيش زبالة ترمات عندنا هنا. وهذا من؟ هذا ابني، مثل ما نحافظ عليه نحافظ على ابني. شيء صعيب والله، لولا هذه الكلمات اللي أقولها في المعهد راني خرجت طير الجو كلياتها. بكري كي تجي الأخت تجي الباب تجي هذاك القماش الغليظ، خلاص ذوك قماش سفاسة سفا تمشي كلش الجسم، تكون شوية ريح خلاص فورما تاعها مبين. يجي الباب جاء ماذا؟ لتغطيتي وستر زينتي. ذوك الأنواع نتاع القماش اللي يديروا فيها وزيد درهم، جي الباب ألادان، جي الباب شو باكوا، ورايحة رايحة في نوعية القماش في كذا في رايحة مع العصر أنا. ولما كان الجلباب جلباب كان الأخت كي تخرج تخرجك قال له 404 باشي، هوي 404 باشي، قول وش حبيت أنت؟ لأن هذا مطلب شرعي رباني، ما هوش مطلب بشري، هذا مطلب شرعي. عندما قال مولانا يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا أمر ربي مش بتاع العباد، وهو أدرى بنفوس هذاك هذاك الجلباب اللي كان عند عصر الصحابة وذوك القماش. ومع ذلك يقول لهم الرسول إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان، من رأى منكم ذلك فليأتي أهله. هذا هذه تربية نبوية عالية. تبهتم يا ابنائي؟ أنا لا أتكلم هكذا كاعتباطا، أنا جئت ومجيئي دائما الحصة من أجل الوصول إلى منهج صحيح لهذه الحياة، الحياة العادية، الحياة العلمية، الحياة الإيمانية، الحياة العقادية، كل كل منهج صحيح. إذن بعدما علمنا في الأسبوع الذي مضى واللي قبله أن حياتنا بديننا، هذا العلم به الحياة، هذه أشياء لازم ترسخ في الذهن وتكون حاضرة دائما وابدا. إنسان بدون دين ميت، قال ربي إنهم كالأنعام عندهم حياة، حياة ماذا؟ حيوانية مش حياة إيمانية. هذه النقطة الأولى الحساسة. النقطة الثانية الحساسة بعد ما عرفنا حياتنا، قلنا سعادتنا بماذا؟ بديني. كما نقول للطلبة عندما ينظر الإنسان بمنظر بشري يجد التعارض بين هذا الكلام وكلام الله الآيات التي ذكرتها وبين كلام آخر يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لازم ابتلاء. كيفاش الشيخ تقول لنا سعيد الله يرحم والديك، ويقول مولانا عز وجل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. آدم كان في الجنة، خرج إلى الأرض إلى دار مات، معركة بعضكم لبعض عدو، دار معركة. إذن منا ابتلاء، منا شيطان معركة، أين السعادة التي تتكلم عليها يا أيها الشيخ؟ لعلك كبرت فأصبحت ماذا؟ تهدي. واضح؟ يشوف الإنسان يحب يذكر كل كلام يتقال. كما قلنا في الأسبوع الماضي، كنا قلنا كلمة في قصة أم موسى مع فرعون. إيش الكلمة اللي قلناها؟ عندها وزنها ياسر. وحرمنا عليه المراضع. قلنا في هذه الآية إشارة إلى ماذا؟ نعم؟ لا، في هذه الآية، هذه الجزئية، هذه الآية. علشان نقول الطالب كي يسمع على قلبه، كيما يسموها الناس بكري رؤوس أقلام، رؤوس تاعت أقلام، مش أقلام غير رأس القلم فقط. هذه معاني خذها ومن بعد ابحث انت وزيد لها ما يجمع. قلنا وحرمنا عليه المراضع، وش فيها دلالة؟ نعم يلا. ايش؟ شيئة الله. نعم، هذه الآية حرمنا عليه ما ظهر اللفظ، حرم عليه المرضى. الأبعد من ذلك يقول لنا أنا المتصرف المطلق في هذا الكون. أنا عندي ظهر لفظ وعني بعد عن اللفظ. معنتها من خلال هذا، زوجة فرعون قذف الله في قلبها حب لموسى عجيب، معنتها قادر يتصرف في هذا الكون كيف يشاء. ما دام قادر يتصرف، يعني معنى هذا قادر يعطي لعبده مع شدة العيش وضيق العيش وكذا راحة واطمئنان كبير. حتى لا توقع إشكالية في ذهن الطالب. قال الصحابي رضي الله تعالى عنهم لما سمع قول الله تبارك وتعالى يحشرون يوم القيامة، كفار يحشرون على وجوههم، الصحابي تعجب على، لأن نظر إلى الواقع ونظر إلى الكلام متمجوج. قال كيف يحشرون على وجوههم؟ قال النبي والذي أمشاه على رجليه يمشيه على وجهه. قالوا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا، هذا أمر قادر عليه وزيادة. فمن الآن أنا أريد أن أصل إلى عمق هذا الكلام الشرعي، لأن لما يجي الإنسان يحب يحكم بالمحسوس مستحيل يوصل له. لكن من حيث الجانب الشرعي الإيماني تشوفوا شيء سهل جدا. قال لأبنائه إذا ما مت فحرقوني، لقد أذنبت ذنوب شتى، لئن يقدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال لهم إذا ما تحرقوني، بعد ما تحرقوا هذاك الرماد اللي يبقى نصف البحر ونصف البر، هذاك الريحة تهز وذاك يتخلط مع الماء. أراد ماذا؟ أن ينجو ويفر من عذاب الله عز وجل. فبمجرد ما هذاك النص وهذاك النص، قال مولانا لذراته كوني فلان، فإذا به بين يدي من؟ ربي. الله أكبر. هو القادر والقاهر فوق عباده. واضحة؟ معنتها قال فلنحيينه حياة طيبة. نعم، هو في فقر وقلة مأكل وقلة مشرب ومرتاح. ألا لأن الإيمان الذي وعد الله به يحييه به حياة طيبة، يحييه به حياة طيبة. احنا عندنا نقول مفل في العاصمة في أشياء ما عندهاش قيمة واللي عندها قيمة، نقولوا الحجرة من عند الحبيب تفاح، هو صح نابط أنا الصحراء نجيب روز دو صابل، تفاح دو صابل تقول له هاك هدية، أوه جبت له حجرة أنا، أوه بارك الله فيك جزاك الله خير مرحبا، أوه بارك الله فيك جزاك الله، أنا جبت له حجرة مش له، لكن هو عظمها. فكيف هذا للتقريب، فكيف ما يجريه الله لعبده وعبده يعلم أن ما يقضي به الله فهو خير له، يرتاح ويطمئن. إذن من حيث الظاهر شدة، من حيث الجانب الإيماني راحة واطمئنان. واضح؟ تدركوا حقيقة الأمر. عندما وعد فلنحيينه حياة طيبة، لازم نعتقد أن هذا ونعتقده اعتقاد جازم جازم جازم بدون هوى. قال نحيي حياة طيبة، والله هي حياة طيبة ونزم أنا، والله يحيي حياة طيبة، لأن عاشها أمم قبلنا من الصحابة عاشوا في هذه الحياة هذه، وعلماء عاشوا في هذه الحياة هذه. يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة وهلة، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار 90 يوم، نار ما تشعلش باش يشربوا شيء يأكلوا شيء طيب. هو عايش حياة في راحة مع أهله. إذن نقول فلنحيينه حياة طيبة مع الابتلاء. نعم، يقذف الله في قلب عبده من الرضاء والقضاء بالقضاء والقدر ما يجعله في راحة، خاصة هذا يزيد هذا الأمر، هذا عندما تزداد معرفة الإنسان منه أن الله ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم، مش رح يعمل لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أبدر قلبهم، ما نقص ذلك ولا أتقى، ما زاد في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. واضح يا أبنائي؟ إذن عندما قال نحيي حنة نحيي حياة طيبة، الأمر اللي نحتاجه اليوم هو أمر عظيم جدا، أن هذا الدين به العصمة. واضح؟ عصمتنا بديننا بهذا العلم الشرعي. واضح يا أبنائي؟ العصمة مش العصمة الصوفية، لأن العصمة الصوفية تعبد تعبد توصل نقطة يحبس العبادة لأنها أصبح معصوم، هم عندهم معبد ربك حتى يأتيك اليقين تحبس العبادة، هو وعبد ربك حتى يأتيك اليقين في الآية هو الموت. هم فهموا اليقين، اليقين بالله يتحبس عن العبادة. احنا لا، هذا الدين به عصمتنا. كما نقول دائما أبدا، كل كلمة أقولها أدلل عليها حتى الطالب يدرك أن هذا العلم دين. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. يا محمد اقصص على أمتك خبر الذي آتيناه. ونسب الإتيان ممن؟ من الله لعبده، يعني هذا عطاء من الله للعبد. إذن كيف تعامل هذا الإنسان مع هذا العطاء؟ قال: فانسلخ منها. إيش معنى هذه الآية؟ إيش فيه دلالة؟ فانسلخ منها. هذه فيها دلالة أن الإنسان قام بمجهود للتخلي عن الشرع، لأن قال انسلخ ما قال اشترك. الآية هذه تبين بعد الشرع في حياة الإنسان. معنتها هذا العلم الشرعي لندرسه فيه لازم يصبح ماذا؟ جلد، مش لباس، لأن اللباس ده نقول حق نحي جلد. فمعايا جيدا يا أبنائي، ما هوش مجرد كلام بانتماء، وإنما عيش. واضح ولا مش واضح؟ ما هوش العلم هذا مجرد كلام نلوكه، إنما هو عيش يلصق فيك. معنتها فيه كلمات للسلف لكن مستحيل تعطي هذا المعنى الرباني. وش يقول السلف؟ هاتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. لا لا، مولانا قال العلم يريد منك شيئا أن يلصق في جسمك هك. وإذا لصق تقدر تخلى عنه أنت؟ مستحيل إلا بجهد. قال فانزلخ، معناتها أنت تتقصد الخروج من الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي كان حصة الأخيرة راني مانيش فيها باكرك تدري في الغيابات انت. شمنقاعه ونعرف على جد مانيش عارف شمنقاعه وراهي هذا هنا، لان تاع سنه ثانيه هكذا. انا كي تكلمت مع الاستاذ قلت راني ما نقدرش اربع محاضرات بعد رمضان وربع ما درتوش من بدايه السنه. اي باش يكون في بالك ان شاء الله. أه؟ راح تصيبها يقول لك عندهم حديث تحليلي سنه ثانيه. ماشيه دق من 12 ونص للزوج. خلاص كون في بالك هذا. راني كلمته من بدايه السنه. كاين فوج لحد الان ما قراش. عندكم اربع فوج كما يا اخي؟ اربع فوج عطوني انا الفوج اربع فوج. ها كاين سته. أعطوني أربعة لي أنا. كي أعطوني أربعة قلت الأستاذ مستحيل طاقة الكلامية والعطاء كي نزيد على ثلاث ساعات وفوق ال 12 ونص نولي ما نشوف نفسي ما أعطي العطاء اللي لازم نعطيه. نولي تطعطي شيء به الحياة تولي تقتل الناس. أنا من ناحيتي العلمية العلم هذا ما إيه وين تكون مكان ضيق نقعد، يعني مكان معمر كامل نقعد. أما العلم الشرعي هذا نحب نعيشه ونحب نعطيه ونمشي ونتكلم وندير كذا. منذ بداية التدريس هكذا. إذن قلنا العلم يريد اللصوق منكم، ليش ضرب المثل فانسلخ منها ليبين أن هذا العصم هذا الدين كالجلد. لو كان نشد هذا ذوق بهذه الجهة هذه ندير هكذا ماذا يحصل؟ يدخل لك شيء هذه تشوف فيها حمراء. بارح كنا جالسين باش نطيبو تاي، جيت ندير هكذا في الخشبه، دخلت خشبه لهنا نسلخها، دخلت خشبه هنا دوك هاو تغير هنا في الجسم وكذا. هكذا الانسان، العلم بالنسبه للانسان هو جلده الذي يجب ان يعيش به، فاذا تخلى عن الجلد فهو عرضه لجميع الامراض. القرآن شيء بعيد، بعد بعد بعد، وهذا الذي أريده من طالب العلم. قال إنسان أخا تخلى عن الشرع، ترك، لا لا، معنتها جهد من الإنسان للبعد عن الشرع. شوف الآن آتيناه آياتنا إنسلخ، بمجرد الانسلاخ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انسلخ منا تسلط الشيطان عليه، معناتها كان العلم هذا ماذا يفعل؟ يحميه وعصم له من الشيطان. هذا لو قال مولانا ولو شئنا لرفعناه بها. ايش هي بها؟ الايات واتلو عليه النبي الذي اتيناه، اي الشرع. لكن هو مريض، قال واخلد الى الارض. ما معنى اخلد الى الارض؟ معناتها لا يفكر في الآخرة. هذه كلمة أخلد معناها أنه ناسي الآخرة كلية ولا يفكر فيها. من الخلود، يعني علاش انا قلت لك اختيار الكلمات من القران من عند رب العالمين. يعني لولا قال ولو شئنا، لو كانت القضيه بينه وبين الشيطان والانسلاخ الجزئي كان يمشي الحال، وانما انسلاخ كلي. قال ولكن زيد مرض واحد اخر، اخلد الى الارض، معنتها أصبح لا يفكر في الآخرة كلية. أظن وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا مما نحن فيه من ذا، أننا نحن قد أخلدنا إلى الأرض. شكون منا يفكر في الآخرة؟ هذه لازم. أنا عندما نخاطب هذا الخطاب وأسكت قليلا نحب الطالب ذاك الوقت يرجع مراجعة بينه وبين نفسه وينظر إلى هذه الآيات وإلى هذه الحياة. هذا اللي أنا أريده من هذا العلم. هذا العلم كي نقول به الحياة، نعم به الحياة. قال أخلد إلى الأرض، يعني الآخرة بالنسبة إليها ماذا؟ محيط. قال أبو بكر التقى بحنظلة، كيف أصبحت يا حنظلة؟ قالوا نافخ حنظلة، نافخ حنظلة. قالوا وما ذاك؟ خبروا. قالوا أبو بكر الصديق والله إني لا أجد ذلك. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق شكون هو؟ مبشر. وقل له أجد ذلك. شوف يرى في نفسه ماذا؟ منافقا. وحنا نديروا شوية لحية دخلوا نسوا وقميص ونطلعوا فوق الكعبين وليوا. ما كانش في التقوى واحد قدي كي يتكلم. الاخوه فيهم الشاد هو ماذا؟ هو مش اخو، هو اخت باش يخرجوا باش يلزموا لازم نخرجوا عند النساء. كي تقول الاخوه انت راك واحد منهم. ولهذا حنظلة عندما تكلم ما خرج روحه، ادخل نفسه، قال قل اني لاجل ذلك. قال وما ذاك؟ قالوا كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. رأي العين، تعرفش معنى رأي العين؟ أعطوني النص تعال رأي العين. يلا حرف. ثم لترون العين. لك أعطيني النص. رأي العين من أجل ذلك اقرأوا يا أبنائي، والله اقرأوا، اقرأوا في الكتاب والسنة، اقرأوا اقرأوا اقرأوا. خلاص. نعم. عرضت علي الجنة والنار رأي العين. كان داخل الصلاة يصلي، عرض علي الجنة تقدم وفعل هكذا، عرضت عليه النار تقهقر إلى الوراء، شافها رأي العين وطلع لها الاسماء في الإسراء والمعراج، صح ولا لا؟ ودخل الجنة ورأى ما فيها من قصور وغيره. ها معنى رأي العين. شفت كثرة ما حدثهم عن الجنة والنار أصبحوا يشوفوا فيها قدامهم محسوسة، مش شيء معنوي، يعيشوا من أجلها محسوس، خلاص يقين يقين يقين. صاحب مصر طول ينجح، واش قال؟ قال ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى ظننت؟ تيقنت. ظن تأتي بمعنى اليقين، تيقنت أني راح ألاقي حسابي. صحابة خلاص جنة والنار ولات عندهم مشي. احنا عندنا الآن كنتكلموا عن الجنة والنار، واش هو؟ خريفة تحديد وان ولا ولا مش خريفة وخريفات، يعني كل واحد عنده خريفة. هما لا، أصبحت عندهم رأي العين. فهمتم يا أبنائي؟ هم مش عايشين هكذا، هما في الدنيا لكن كل همهم وغمهم الآخرة، لأن أصبحت عندهم يقين. وهذه أصبحت ماذا؟ كسراب بقيع. هم عايشين فيها وعندهم الدنيا هذه سراب. احنا عايشين في الدنيا ونراها ماذا بلغتنا العاصميه شي كيلكو شوز عندها قيمه. كانها واذا عافسنا الازواج والابناء والضيعات. شوف هذه الاعمال هذه سماها بالنسبه للاخر نفاقا. حق الزوجة واجب شرعي، حق الأبناء والجلوس معه واجب شرعي، الخدمة والتكسب باش يعيشهم واجب شرعي، قائم بالواجبات يراه ماذا؟ نفاق. واش يلزمنا نقولوا احنا؟ واش نقولوا احنا على أنفسنا؟ قولوا ما تخافوش، مش مشكلة، مش راح نصير نحكم عليكم، كاين توبة وعودة إلى الله وكاين. نحن إذا حكمنا بحكم الظاهرين المنافق واش هو؟ على الأقل قال الشهادة، قال أشهد أن الله منافق، احنا كفار ديريكت. مازلنا ما دخلناش، المنافق واش؟ على الأقل دخل بلساني، هو صحابي عد روحه منافق. احنا قلت لك لازم نحسب روحنا ماذا؟ مازال ما دخلناش في الاسلام. يكلمونك في الدرج الاسفل. معليش انا قلت لك مع الاسلام. هو مع دخولي فيه بالشهاده عدى. شوف البعد تاع عيش الصحابه بهذا الشرع. الاخر قال اخلد الى الارض وهذا راه في الدنيا وخالد لين للجنه والنار عايش لها للاخره. الدنيا هذه شغل دار وما مر يا دنيا. يمكن هنا الله يرحمه يوسع عليه هكذا. علاش راني نتكلم مع ابنائي هذه راهي. قال واحد اخ نعرفه كان خارج الطريق مع امراه تاعو ما خلى بحر ما خلف شيء وبعد بدا يلتزم طلب من امراه تاعو تدير الحجاب ما حبتش. جاوا ماليها جاوا هو قعد هو عمي على قد حاله. كي قالوا له واش قالوا مراي تقرير مصير يا دير الحجاب يا خلاص راه تقرير مصير يا جنه يا نار. والله بهذه العباره المسكين قالها تهز هو عنده درا تهز الشومبره تهز واش حبه الماء تاع الدنيا اللي في الدار هذه تهزو. انا عندي شيء واحد تقرير مصير قرر مصير حبيبي تصحيح الثوره. إذن أنا مع طلبتي ليعودوا إلى تصحيح المسار في حياتهم العلمية. أنا عندي هذا الأول كي صحوا المسار كل شيء سهل بعد يسهل. كي تصحوا الرؤية كل شيء سهل. أخلد إلى الأرض والجماعة عايشين في الأرض وهو نافق عن ضالة الجنة والنار بعد كلي. واضح ابنائي؟ قال وأخلد إلى الأرض تسلط شيطان. اثنين إخلاد إلى الأرض. ثلاثة سيت أوتوماتيك شي لازم واتبع هواه أصبح ليحكم فيه ماذا؟ الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذاك الذي آتاه الله الآيات كان معصوما بماذا؟ بهذا الشر. نضرب مثال أنا مثال واحد للتقرير. هذا شوية زمان مستقيمة. السلام عليكم. أهلا وسهلا شكون؟ فاطمة بنت عمي مرحبا. واش راكي لاباس؟ أنا وحدي في البيت. واش راكي فاطمة لاباس؟ هيا ادخلي تفضلي. دخلت. وش كاين؟ وش كاين الآن؟ مرأة راجل ثالث شكون؟ الشيطان. وين العصمة؟ نخرج أنا من البيت. العصمة هنا. تفضلي ونتفضل. عصمت نفسي. تقول لي واش حبيت اختي وهي تقول له خويا. قول واش حبيت. قول واش حبيت. سعيد بن مسيب رحمه الله قال لو ائتمنوني على خزائن الدنيا كامله لائتمنت عليها ولو ائتمنوني عمرأة عرجاء برجاء عوراء فيها 70 عيب لم أؤتمن عليها. شفت العصمة وين؟ العصمة بالعيش بالشرعي هي العصمة. ولهذا كما رأيتم قلت الجلد يحمي الإنسان يعصمه من كل الجراثيم. بمجرد ما تفتح هنا جراثيم تتسلط وتدخل في الجسم وتحتاج إلى أنتيبيوتيك وغيرها حتى تحمي نفسك. وهذا للدين بالنسبة للإنسان. لا عصمة لمسلم في هذه الحياة إلا أن يعيش بهذا الشرع. بمجرد ما يترك الشرع معصية. يؤكد مولانا ويبين هذه الحقائق الشرعية في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إيش؟ إيش معنى هذا؟ اللي يتكلم يرفع صوته ونسمع. لا لا لا لا لا لا لا ارفع صوته. نعم. لا لا لا قال أصحاب الغرب لا. علاش انتم علاش قلت لكم تعلمتم تاخذوا ظاهر العبارة. انا نحوش على البعد. البعد سناني عندي القلم أعطته للطالبة إذا كان ما ضيعتوش. وتعرف مع الأبناء ما شاء الله تبارك الله أكبر سراقين على وجه الأرض في الأقلام واثنين في الصرف. الله أرى أعطته للطالبة. ها حسبي الله ونعم الوكيل. ايه لا قلت لك الابناء صعب بزاف. انا ما نخليش صرف عندي في اللي في جيبي. يجي عندك صرف ابي راح تقول الاولاد والاماد كذا. انا خلي غير الاوراق. عندك صرف؟ ما عنديش. ولا نحيه نحطه في المحفظه. يقول عندك صرف ابي؟ يقول ما عنديش. على أن نقول له ما عنديش لأني أعلم نعطي له الصرف يشري شمين قوم يشري ما يهلك به نفسه. والله شيبس كذا هذا وهذه كلها مهلكات. معناتها إحنا بأموالنا ماذا نفعل؟ نهلك أنفسنا وأبنائنا. والله أن نحطك الصرف وعطل هنا داخل يقول لي عندك ويقول له ما عندك. أنا أعلم أنه راح يشري شيء. نهار نتأكد راح يشري باش يشري شيء فيه نفع أنا أول ما نقول له هاك فاك يا دير كذا اشري فاك يا قولي روح اشري حبة انت عجزر. والله والله الذي لا إله إلا هو عنده 500 عنده 1000 فرنك يروح يحط حبة انت عجزر في الميزان يجي يقول هذا ينتفعه. ما دي منهج انت حياتي يمشي معك في كل شيء. هذا الشرع هذا يخليك تعيش في كل شيء. البعد اللي هو في الآية ماذا هو؟ قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا. يعني متى كانت الفاحشة؟ قبل الذكر. قبل الذكر. ما من معصية وما من ذنب نذنبه لغفلة وبعد عن الله. هذه نزعت منا ماذا؟ العصمة. تبه البعد يا أبنائي. عندما أتكلم أنا على الآية مش مجرد كلمة هكذا. أنا أتكلم عن بعد. قال ذكروا الله فاستغفروا. يعني الذي التوبة منين جاءت الأخت؟ كنت بعد 20 ألف مفسر ولا ما تلقاه؟ قل بقى أقول لك أنا أتكلم معك. يعني هذا البعد انت على المسألة هذه بحثي ما شئت من المفسرين عايشي مع ابن القيم الجوزية بن تيمية عندهم هذا البعد بزاف النظر شغل. أصبحت أن أعيش بهذا الفضل انتحهم هم جزاهم الله خير. نسأل أن يكون في ميزان حسناتهم ورحمهم الله تبارك وتعالى على كل ما تلقينا من عندهم من علوم. هذا معنتها الآية هذه تقول لك هذاك المشكلة وقع في المعصية ونس سلبت منه العصمة عند النسيان. تبهوا معي جيدا نقول لكم كل كلمة تتقال في الكتاب والسنة لازم يكون عندها معنى بعيد مش مجرد ضري في الحسن تاعكم هنا. قال لي الطالبة علاش خيرت هذه الكلمة هنا ولا لا لما ذكرت سنة ثالثة فوج الثالثة. اي خلاص ما انا في الفوج الثالث. قالت لي لماذا كما عندما قلت له في قصة أم موسى مع فرعون، قلت إيش معنى قوله تعالى وحرمنا عليه وألقيت عليك محبة مني، طلب حب من الله كذا كذا. قلت لها أنا، وأنا أقول دائما للطلبة هذا فيه دلالة بعد أن الله متصرف في كل شيء حتى قلوب العباد. معناتها هذه كلمة هذا خليك تزداد كما نقولوا احنا ارتباط بالله، حب له، ذل له، بعد. فرق بين حرم عليه المراضع لم يجد أن لا يضع أي امرأة ظاهر، لكن البعد في هذا في هذه الآية ونسفسوه احنا التفسير التحليلي أن الله هو المتصرف في كل شيء، استطاع من فوق سبع سماوات أن يقذف في قلب هذه المرأة حب لمن؟ لموسى. تفهم معي جيدني أبنائي أن الكلام يقولوا يا يربطكم بالله يا بالرسول يا بالجنة بالنار، أما شخصي أنا أرمي ما ينفعكم. أنا أقول دائما للطلبة في حياتي العلمية وهذا نكررهوكم دائما أبدا، اسم الأخ هاني، ها قوم هاني الرعدي. اليوم الناس يعلموا الطلبة واش كن من ورائي ورايا ورا الشيخ، يبقى يمشي ورا الشيخ ما يتحركش دائما مع الشيخ. أنا لا، هذا خطأ كبير. على ممكن ربي يفتح على هاني من المفاتيح والمعارف والعلم ما ليس عنده، ولهذا دائما نكرر لأبين أصل هذه الدعوة السلفية عندها ثلاث أصول. الأصل الأول أن تعرف الناس بربهم، فهمين يا أبنائي هذا دعوة، وكل داعية فيهم الأصل أن يعرف الناس بربهم لولا. اثنين، أن يعرفهم بقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن يعرفهم بالطريق الموصل إلى الجنة، أن يعرفهم بالطريق الموصل إلى الجنة. وبعد هواش تعرف بعد هواش هاني سلام عليكم واضح. بعد ما يعرف هذه الأشياء خلاص ثانية يقدر يمشي. أنا الآن مثل كبرت وهاني يقدر يجري، كون نعلم ويمشي ورايا يبقى يمشي كما أنا تركبه، لكن لما يحطه بجنبي ونعرفه الطريق هذاك الوقت هو قادر يروح. أنا لا أريد من العالم أن يكون حاجزا لطلبته عن السير في العلم. في قصة أصحاب الأخدود ماذا قال الرهب للغلام؟ إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى. الشيخ يقول للتلميذ نتاعه، يقول له هذه العبارة، إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. هم مشايخة ما يقولش كما احنا اصحاب الجزائر، علمناهم الجامع، علمناهم الصلاة سبقونا الجامع. نعم علمته واش بقى، هذا هو الفضل. لا هم لازم يقوال ما سبقوناش. فهمت وانا نتكلم على هذا البعد وهذه الدعوة السلفية وهذا البعد، هذا الأصل وهذا البعد في الآيات لازم ندركوه احنا حتى ننظر للآيات بمنظار صحيح. قال ماذا؟ إيه، والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هام الصنف الثاني كذلك العصمة، يعني أنا بينت متى نزعت العصمة بالنسيان بالغفلة. انظر الصنف الثاني، إن الذين اتخوا فضلوا، إن الذين اتقوا الآية إذا تستحضرها، إن الذين اتقوا إذا مسهم يعني جاء قريب ليهم يمسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقعوا لم يقعوا بسبب ماذا؟ بسبب الذكرى. هاي العصب، شفت العصب يا بني؟ هاي العصب. لا الشيء في مواطن أخرى لو خذك أسأل يوسف قال له إن لم تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. يعني يوسف كان راح إلى أبعد نقطة في البشرية. كيف توقع؟ مولانا اللي يهمني ما أريد أن أطيل في هذا، قصة يوسف فيها دلالة واضحة من أن الله تبارك وتعالى هو الذي عصمه من الوقوع، لأن يوسف يحتاج كما نقول معية خاصة، لأنه يعايش امرأة في خلوة دائمة معها صغر سن، امرأة تريده تبتغيه، معنتها جميع وسائل الوقوع في المعصية موجودة. عندما رأى من نفسه ضعفا كان الفرار إلى من؟ قال له بهذه العبارة: إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني هذا بعد في التمثيل القرآني، يعني معنتها يوسف في هذه اللحظة قال له: لو تتركني مع بشريتي لا. إذن لجأ إلى الله عز وجل، وهذا ما قلناه الآن. جماعة وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. العصمة منين جاتهم؟ شرع. أنا هذا الذي أريد من طالب العلم، أن يدرك هذه الحقائق الشرعية. يعني ليعطي هذا العلم الشرعي مكانته في حياته. قال لك لاسق كم الآية ولا لا؟ العلم الشرعي هذا لازم الإنسان يلصق فيه يعيش به. أوش مجرد كلمات فلان، وإنما يعيش به الإنسان في جميع حركاته وسكناته كل شيء. حتى يحصل على هذه العصمة، واضح؟ يحصل على هذه العصمة بالعيش بالشرعي، مفيش شيء واحد آخر. فإذا ابتعد عن الشرع مستحيل، معناتها رايح إلى هلاك. هذا الأمر الذي ذكرناه